الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في شرح النزهة للحافظ ابن حجر، أو في نزهة في شرح النزهة عند باب أو زيادة الثقات. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. طيب، هذه مسألة معروفة بمسألة زيادة الثقات، يسمونها زيادة الثقات. ما حكم زيادة الثقات؟ وقبل الحكم، ما المراد بزيادة الثقات؟ المراد بزيادة الثقات يعني إذا روى ثقة حديثا أو أكثر وخالفه غيره من الثقات، فزاد في الحديث ما لم يزده الأول أو ما لم يزده الجماعة الآخرين. فزيادة الثقة هي فيها توسع، لأنه ليس المقصود الثقة راوي الصحيح دون الحسن، لا، المقصود زيادة المقبول. على الدقيق أن يقال زيادة الراوي المقبول، يعني سواء الراوي الصحيح أو راوي الحسن. فإذا روى جماعة حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة لم يذكرها الباقون، فما حكم هذه الزيادة؟ هل تقبل أو لا تقبل؟ خلاصة الكلام في هذا أنها تقبل إذا غلب على الظن صوابها، وترد إذا غلب على الظن خطأها. تعبير العلماء مختلف، منهم من يقول تقبل هكذا، تقبل مطلقا، وبعضهم يقول لا، العمل على القرائن. الذي يقول تقبل يقول تقبل إلا إذا قام الدليل على ردها وعدم قبولها. عمل المحدثين القدماء الأئمة النقاد قديما أنهم يتبعون القرائن، إذا كانت القرائن تدل على صحة هذه الزيادة قبلوها وإلا ردوها. طيب، قال ابن حجر: قال مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. يعني إذا لم تنافي رواية الثقات فهي مقبولة. طيب، فإن نافت، إذا كانت منافية لرواية الثقات، فهذا إيش تسمى؟ ستعتبر شاذة، ستعتبر شاذة. أكمل. قال رحمه الله تعالى: لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها. هذه طبعا الآن هو سيذكر صور زيادة الثقة. الثقة الذي انفرد بالزيادة، هذه الزيادة أنواع: إما أن تكون فيها منافاة، شوفوا، إما أن تنافي رواية الجماعة، تعارض تخالفهم تماما، الزيادة تنافي، أو لا تنافي أبدا، ما لها أي علاقة، فيها زيادة، يعني ذكر حديثا أو ذكر نصا ثم زاد قصة أو حذف القصة، بعضهم زاد قصة بعضهم زاد قصة، زيادة القصة لا تنافي أصل الحديث، هذا على سبيل المثال. فإذا كان لا تنافي، هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون هناك تنافي، معارضة، منافاة، فهذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ذكرها ابن الصلاح أنها قد تكون تنافيه من وجه وتوافقه من وجه، يعني توافق رواية الأصل من وجه وتخالفه من وجه. اقرأ ماذا قال. قال: لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها. لا تنافي، هذا ألف، هذه الصورة الأولى. طيب، فهذه تقبل مطلقا. هذه تقبل مطلقا، لماذا؟ لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. طيب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: وإما أن تكون منافية. هذه الصورة الثانية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. طيب، فهذه إيش حكم هذه الصورة الثانية إذا كان بينهم تعارض؟ قال فهذه فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. نعم هذه يقع فيها الترجيح، فإما أن يترجح عندنا الزيادة وعدم الزيادة، أو لا يترجح فنتوقف لأنه في منافع. طيب أكمل. طبعا إذا كانت تنافي من وجه وتوافق من وجه فيمكن الجمع بينها. طيب تفضل. واشتهر عن جميع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. هذا قول أنها تقبل مطلقا من غير تفصيل. طبعا أكيد أنه إذا كانت الزيادة فيها تنافي ما في شيء اسمه تقبل مطلقا من غير تفصيل، هو الكلام أنها تقبل مطلقا من غير تفصيل قول قيل، لكن قطعا أنه إذا حصلت منافاة لا بد من الترجيح، لن يقبل الشيء ونقيضه. طيب ماذا قال مصنف؟ هل هذا القول مقبول ولا غير مقبول؟ ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا. قال ولا يتأتى ذلك، يعني ذلك الإطلاق، ما يتأتى هذا الإطلاق أن تقبل مطلقا على طريق المحدثين، لأنهم يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا. فإن كانت هذه الزيادة مخالفة لرواية الأكثر والأكثر أوثق فتكون شاذة، فكيف تقبل ما تقبل. ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. طيب إذا ابن حجر يرد على هذا القول اللي هو القبول بالإطلاق لا، ولعله يا جماعة أنه الذي يقول القبول الذي يطلق القبول ما يريد الإطلاق، قطعا ما يريد الإطلاق والله أعلم. طيب والعجب ممن أغفل ذلك منهم، يعني أغفل أي ترك ذلك أي الشرط وقبل الزيادة يعني مطلقة. طيب مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا، يعني غريبة انه العجب كيف يترك هذا الشرط، لا شرط ايش انه يغفل هذا الشرط، يقول بالقبول مطلقا ولا يقول الا اذا نافت، ومع ذلك يعترف بان انتفاء الشذوذ شرط للحديث الصحيح. وكذا الحسن نشترط في انتفاء الشذوذ انتفاء العلة واتصال السند وعدالة الراوي، هو الفرق ماذا في تمام الضبط ودون التمام. طيب الآن انتقل إلى القول الثالث. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها. اعتبار الترجيح يعني بالقرائن فيما يتعلق بالزيادة وغيرها. طيب ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. طيب إذن عمل المحدثين هو هذا العمل بالقرائن، لكن عبارة ابن حجر قال مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، هل هذا يختلف يعني يخالف كلام الأئمة ولا يوافق كلام الأئمة؟ مقبولة إلا إذا كانت منافية، يمكن أن يوجه هذا الكلام بمعنى أنها مقبولة بالقرائن إلا إذا نافت، إذا نافت كانت هذه قرينة ليش بردها. لكن هو قد يحصل العكس، يعني أنت تقول مقبولة هم ما ينظرون هذه الزيادة، ما يقولون الأصل فيها القبول، وإنما الأصل النظر في القرائن، لكن في الأخير سننتهي إلى شيء، إلى أنه إذا وجدت القرائن على القبول على عدم المنافاة القرائن على قبول قبلت، وإن وجدت القرائن على ردها ردت، ومن القرائن المنافاة. وأحيانا القرينة ما هي منافاة، أحيانا القرينة رد الزيادة ما هو لمجرد منافات فقط، لا قد تكون القرينة يعني رواية الأكثر وتفرد هذا الراوي عن هذا الشيخ قرينة وهم وخطأ منه، ولو لم تكن منافية، يعني ما يقيدون دائما القرائن، قرائن الرد هي المنافاة، لا، هذا الفرق بين كلام ابن حجر وبين عمل الأئمة. عمل الأئمة ينظرون في القرين، يعني يكون كبار أصحاب الزهري ما زادوا هذه الزيادة، وزادها واحد من صغار طلاب الزهري، فيغلب على ظن النقاد أنه وهم، أنه جاء بهذه الزيادة من حديث رجل آخر غير الزهري ثم أضافها إلى الزهري وهما، وإن لم تكن منافية. فهمت علي؟ طيب أكمل يا شيخ. وأعجب من ذلك، هذه مسألة جديدة يبغى يناقش الآن الشافعية اللي يقولون بقبول زيادة الثقة ويخالفون نص الشافعي في هذه المسألة. هيا اقرأ الآن. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. طيب إيش هو نص الشافعي اللي يدل على خلاف ذلك؟ فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر في على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه. طيب هذه عبارة الشافعي الآن الجاية، افتح المعكوفة. ويكون ويكون يعني الراوي إذا شارك أحدا من الحفاظ، يعني إذا شارك أحدا من الحفاظ في رواية لم يخالفه. تبعوا الآن، هو يتكلم عن الراوي الذي يقبل حديثه، الراوي الذي يوثق. الشافعي يقول إذا شارك أحدا من الحفاظ لا يخالفه، فإذا روى رواية هم كيف كانوا يعرفون ضبط الراوي وعدم ضبطه وحسن حديثه، يعني حسن ضبطه أو سوء ضبطه أو فحش غلطه بكثرة الموافقة والمخالفة، بكثرة الموافقة والمخالفة والتفردات. إذا كان دائما يتفرد ما يروي شيء أحد يروي زي ما في الله هو الذي يروي، هذا يوهم إنه هذا أوهام، هذا أخطأ. لكن عندما يروي شيئا رواه الحفاظ يوافقهم غالبا، فهذا معناه أنه ضبطه قوي. طيب إذا كانت له مخالفات لكن ليست كثيرة، معناه أنه نزل قليل. إذا كثرت مخالفاته الحفاظ يرونه بصورة ويرويه بصورة ثانية، من خلال هذه قرائن على أن ضبطه ليس بقوي. هم يجيبون الراوي يسمعوا له، سمع عشان شوف حفظك، لا، لكن شوف المرويات وأخطاء الأخطاء التي في الروايات. فالإمام الشافعي يقرر أن الأصل في الراوي عشان نقرر أنه ثقة وأنه ضابط، قال إذا شارك أحد من الحفاظ لا يخالفه. طيب إن خالف إيش تعتبره يا إمام يا شافعي؟ قال فإن خالفه فوجد حديثه. نعم، حديث مين؟ حديث هذا الراوي اللي جالسين نختبره ونقيم منزلته إيش. فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، يعني لا يضر. يقول يا يوافقهم أو يروي أقل منهم يختصر، لكن إذا زاد ضر. قال فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، يعني لا أزيد فيضر. طيب ومتى خالفت ما وصفت، يعني بأن يروي أزيد، أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه. طيب ليش يقول هذا الشافعي؟ قال ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه. لماذا يضر بحديثه؟ قال فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ. طيب لحظة، ليش يقول إذا كان أزيد أضر؟ يقول إذا كان زاد معناه وهم، أخطأ فزاد في الحديث، لكن كونه ينقص لا حرج، هذا يدل على ضبطه وتحريه وتركه الألفاظ اللي شك فيها مثلا. طيب طبعا هذا الكلام في ماذا؟ في مسألة في اختبار ضبط الراوي وليس في المرويات. فهمتوا الفرق؟ يعني الآن الشافعي ما يقرر إنه شوفوا رواية الثقة إذا روى أزيد ردوها وإذا روى أنقص لا تقبلوها، اقبلوها، وإذا زاد زاد لا ردوها. لا، هو مو كذا، هو الآن يقرر كيف نختبر رواية الراوي، كيف نختبر ضبط الراوي. فهمت علي؟ طيب كمل. قال فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خلفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا. يقول اعتبر لازم يكون حديث هذا المخالف أنقص. طيب. وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته. نعم. لأنه يدل على تحليه. وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه. وهي الزيادة. فدخلت فيه الزيادة. فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مضرة بحديث صاحبها. يعني هو يقول غريب من الشافعية إنهم يقولوا بهذا القول ويخالفون الإمام، القول بزيادة الثقة مطلقا. طيب، انتهى المصنف من زيادة حكم زيادة الثقات، وخلاصة الحكم أنه يدور مع القرائن. انتقل الآن إلى مسألة ثانية، إلى الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف. عندنا أربعة مصطلحات: مصطلح الشاذ ويقابله المحفوظ، ومصطلح المنكر ويقابله المعروف. وكل هذه الأربع المصطلحات قائمة على المخالفة. طيب تفضل يا شيخ. فإن خولف أي الراوي بأرجح منه. أرجح منه، يقول إذا خولف الراوي بأرجح منه، نبغى نفهم كيف يكون أرجح منه. أرجح منه كيف؟ لمزيد ضبط بصورتين. الأرجح منه يكون له صورتان، إما بزيادة الضبط بمزيد ضبط، هذا ألف، أو كثرة العدد، هذا باء. إذن الراوي يكون ثقة فيخالفه راو آخر أوثق منه، راو آخر أوثق منه، فسنقدم رواية الأوثق ونسمي رواية الثقة شاذة ورواية الأوثق محفوظة. طيب هنا تفوق، يعني ترجحت رواية الأوثق بماذا؟ بالعدد ولا بزيادة الضبط؟ بزيادة الضبط. واضح هذا؟ مو واضح. طيب، قال أو كثرة عدد. أحيانا هذا الثقة يخالفه ثلاثة أو اثنان في درجته في الضبط، لكن العدد أكثر فيفوقون عليه بالعدد. وأحيانا قلنا قبل ذلك أنه ممكن يكون العدد والصفات كلها أفضل. طيب تفضل يا شيخ. فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ. نعم. ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. طيب نبغى مثال. طبعا في وجوه ترجيح أخرى غير هذا سيأتي في بابها. هاتوا مثال للشاذ والمحفوظ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار. طيب معلش، عندي ابن عيينة ضعوا ألف، هذا الإسناد الألف، إسناد الأول. إيه. ابن عيينة، سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث. طب لاحظوا الحديث هذا، الآن الحديث من طريق عوسجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث متصل. طيب باء الرواية الثانية، قال وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، يعني ابن جريج رواه أيضا من طريق عوسجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باء. طيب تفضل. وخالفهم حماد بن زيد. أيوه. فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. لاحظت الخلاف؟ إذن عندنا حديث ابن عيينة، طريق ابن عيينة، طريق ابن عيينة وطريق ابن جريج، كلاهما يرويان عن عوسجة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحديث حكاية حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فخالفهما حماد بن زيد. حماد بن زيد رواه عن عوسجة على طول بذكر القصة بدون ابن عباس. فين الشاذ وفين المحفوظ في بين هذه الروايات؟ قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى. حديث ابن عيينة لماذا؟ لأنه توبع بابن جريج، تبع ابن جريج، يصير حديث حماد هو الشاذ. كمل. طبعا إما في السند المتن، إما في الألفاظ الحديث مختلفة، فيها زيادة فيها نقص فيها مخالفة، أو في الإسناد مختلف. هنا في الإسناد. هنا في الإسناد. طيب. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط. نعم. ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية منهم أكثر عددا منه. طيب. الآن سؤال، حماد بن زيد يصير ضعيف ولا تصبح روايته هذه الرواية بعينها شاذة ضعيفة؟ فهمت؟ بس هذه الرواية اكتشفنا إن حماد بن زيد أخطأ في هذه الرواية فقط، فردينا هذه الرواية، لكن لا نرد جميع مرويات حماد بن زيد. طيب أكمل. ولماذا حكمنا لرواية حماد بالشذوذ؟ ليش ما حكمنا بأنها منكرة؟ لأن حماد ثقة. كمل. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. طبعا قال المقبول ليدخل الثقة ويدخل الصدوق، راوي الصحيح وراوي الحسن. طيب، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. بحسب الاصطلاح، وإحنا قلنا قبل ذلك إنه هذا التعريف هو تعريف الشافعي، وهناك من عرف الشاذ أطلق الشاذ على شيء ثاني، فالخليلي أطلقه على تفرد الراوي مطلقا سواء كان ثقة أو غير ثقة، تفرد مش مخالفة. والحاكم أطلقه على تفرد الثقة وقال الثقة إذا تفرد يعتبر شاذ. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى إيه؟ وإن وقعت المخالفة مع الضعف، مع الضعف إيه؟ فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. طيب نبغى مثال. المثال مثاله ما رواه ابن أبي حاتم. هذا المثال الأول ألف. أيوة، لأنه في الخلاف اسمعوا، لما نتكلم على الشذوذ معناه عندنا مرويات. فالمثال السابق اللي هو مثال الشاذ والمحفوظ كان عندنا ثلاثة مرويات، والآن هنا ننظر في المرويات، أظن عندنا روايتين فقط. تفضل. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب. نعم، هو حبيب بن حبيب. اسمع، حبيب بن حبيب ضعيف، وهاه أبو زرعة وتركه ابن المبارك. طيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، لكن هو ضعيف. طيب، عن مين روى؟ عن أبي إسحاق السبيعي. نعم. عن العيزار بن حريث. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب، هذا الإسناد قبل ما نقرأ الحديث، هذا الإسناد يرويه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل. طيب، من أقام الصلاة، من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. أي. طيب، قال أبو حاتم هو منكر. هو منكر. تبه، هذه الرواية منكرة. لماذا؟ لأن حبيب ابن حبيب خالفه عدد من الثقات ورووا هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد عن العيزار ابن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ابن عباس. فهمتم المسألة؟ فصار اختلاف الآن. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره، يعني غير حبيب، من الثقات رواه عن أبي إسحاق السبيعي عن العيزار عن أبي إسحاق موقوفا، اكتب عندها موقوفا على ابن عباس، موقوفا على ابن عباس، يعني بهذا الإسناد بس بدون ذكر بإسقاط ابن عباس. فما هو الصواب؟ الصواب الرواية الصواب التي فيها ذكر ابن عباس أو التي ليس فيها ذكر لابن عباس. الصواب إيش؟ الصواب يعني إيش؟ إيش يعني الصواب؟ نسأل عن الواقع. الواقع إيش؟ العيزار بن حريث لما حدث أبا إسحاق السبيعي حدثه كيف؟ قال له ابن عباس ولا ما قال له ابن عباس؟ حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لما نتكلم عن الصواب، هذا هذا المصطلح في باب العلل. لما يقولون الصواب كذا يقصدون الواقع كذا، الصحيح كذا يقصدون الواقع كذا، ما يتكلموا على صحة الرواية ولا ضعف الرواية. ركزوا على هذه المسألة الآن. الآن هذا مثال عندنا جيد، ركزوا معي. العيزار بن حريث لما حدث أبا إسحاق السبيعي، ما هو حدث أبا إسحاق؟ طيب حدثه وإيش قال له؟ قال له حدثني ابن عباس عن النبي ولا حدثه عن النبي مباشرة؟ فهمتوا كلام الشيخ الذي فهمته؟ هل حدث عن ابن عباس من قول ابن عباس، أم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيصير ابن عباس مذكور في الطريقين. إيه صح، أنا دحين أنا أقول أسقط ابن عباس ولا إيش؟ إيه أسف لا، هو من قوله موقوفا، إحنا قلنا موقوفا عليه. خلص نعيد الكلام مرة ثانية، أنا انتقلت، صار عندي انتقال في الذهن بين الإرسال والوقف. لا هو ما هو مرسل صحيح، هذا موقوف، جزاك الله خير. الآن ابن عباس حدث، نعيد نمسح اللي راح، ابن عباس حدث العيزار، حدثه من قوله ولا نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش الحقيقة؟ ركزت معي؟ وبناء عليه العيزار حدث أبا إسحاق، وأبو إسحاق حدث من حبيب وغير حبيب، حدث ناس كثير. إحنا ما نعرف الحقيقة إيش، ما شهدناها، لكن جينا نسأل عن الواقع، فوجدنا أن الأكثر قالوا ترى العيزار حدث عن ابن عباس من قوله، وحبيب قال لا، العيزار حدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواقع إيش؟ الواقع هل حبيب هو الذي أخطأ ورفع الحديث، وفي الحقيقة ما هو كذا، لأن ابن عباس حدث من قوله ما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ما نعلم الحقيقة، لكن احنا ننظر في القرائن. وجدنا أن رواية الأكثر تقول إيش؟ تقول إنه من كلام ابن عباس وحده نفسه، ما له، واضح يا شيخ؟ إيه. وحبيب هو الوحيد الذي رفع الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فغلب على ظننا إنه هذا الضعيف هو الذي أخطأ فرفع الحديث وهو ليس بمرفوع. صار من حيث الصواب ما هو؟ الواقع ابن عباس بغلبة الظن طبعا، ما هو بالقطع. أنا اللي جعلني أنتقل في الذهن شيء ثاني كنت أبغى هذا، بس خلوني أرجع للانتقال. هذاك المثال الخطأ جيد نبغاه. أحيانا يحصل خلاف، هذا ما يحصل قضية وقف ورفع، أحيانا إرسال ووصل، فيكون التابعي رواه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية، وفي رواية أخرى التابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فهمت المسألة؟ فما هو الصحيح؟ الحقيقة إيش؟ حقيقة الأمر الواقع الذي حصل في كون الله في الأرض ما هو؟ إنه التابعي لما حدث تلميذه الراوي عنه، حدثه عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وترك الصحابي لأنه نسيه أو اختصر أو لأي سبب؟ الواقع إيش؟ فهمتوا عليه؟ الحين يهمنا نبحث عن الواقع ولا مو مهم عندنا؟ طب ما هي أهمية هذا البحث؟ ليش أبحث عن الواقع؟ أيوة، لأن إذا عرفت ما هو الواقع سأعرف حكم الحديث صحيح ولا ضعيف. فبالبحث لو أني بحثت فوجدت أن الواقع أن الصحابي موجود والتابعي رواه عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأحكم على الحديث بالاتصال وسأقول حديث صحيح مع بقية الشروط طبعا، صح ولا لا؟ نعم. وإذا اكتشفت أن الواقع رواية الإرسال، أن التابعي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر صحابي، هذا هو الواقع، سيصبح الحديث عندي ماذا؟ ضعيف ولا صحيح؟ مرسل منقطع، واضح ولا لا؟ فهمت؟ أئمة العلل إذا سئلوا في مثل هذا، سئلوا عن هذا، ما تقول في حديث كذا؟ فيقول أحيانا، يقول الإمام يقول الصواب المرسل. كيف يكون الصواب المرسل؟ الصواب المرسل، المرسل ضعيف ما هو الصواب. لا، الصواب يعني في الواقع اللي حصل أن الرواية الصحيحة الثابتة الصحيحة من حيث الوقوع هو الإرسال ما هو الوصل، وبناء عليه تحكم على الرواية صحيحة ولا غير صحيحة. فهمت ايش قاعد أقول؟ طيب أكمل يا شيخ. بارك الله تعالى تعرف بهذا. لا، في عبارة تركتها ظنك، قال أن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. المعروف يقابله إيش غير المعروف؟ المنكر. طيب تفضل. وعرف بهذا، عرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر، هذا هو المعروف من كلام ابن حجر ولا من كلام ابن حاتم؟ إيش ابن حجر؟ قل هو المعروف. لا لا، أنا ما أظن إنه أبو حاتم قال منكر، بس الباقي كله تعليق لابن حجر. الله أعلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: عرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه. طيب. لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا. لما نقول عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجه يعني يجتمعان في وجه ويفترقان في أوجه أخرى، لأن بينهما اجتماعا. ما هو الوجه الذي يجتمعان فيه؟ المخالفة، فالشاذ فيه مخالفة والمنكر فيه مخالفة، فكلاهما فيه مخالفة. وافترقا في أن الشاذ المخالف في الشاذ ثقة والمخالف في المنكر ضعيف، هذا الفرق. أكمل. وافترقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف. أيوة. وقد غفل من سوى بينهما، والله تعالى أعلم. بعضهم سوى بينهما مثل ابن الصلاح، لكن أهل الحديث يتساهلون، ترى ما يتقيدون بهذا دائما، فقد يتساهل أهل الحديث في إطلاق المنكر على الشاذ والشاذ على المنكر، ما في إشكال. طيب أكمل يا شيخ، كم باقي من الوقت؟ كمل. انتهى من المسألة هذه، الآن سيشرع في مسألة جديدة وهي المتابعة والشاهد والاعتبار. المتابعة والشاهد والاعتبار. طيب. قال رحمه الله تعالى: إيش هي المتابعة؟ وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع. طيب إيش رأيك نشرح هذا، نصوره قبل أن، وهذا اللي تقول يطول الدرس، لأنه إحنا نشرح النخبة سرنا فعلا، نشرح النخبة مرة ثانية. طيب، عندنا المتابعة والشاهد، وعندنا شيء ثالث اسمه الاعتبار، مختلف. هذان قسمان، المتابعة والشاهد. شوفوا، إذا حصلت موافقة بين روايتين، واضح، عندنا روايتين، مدام في متابعة ولا شاهد معنا فيه روايتان، الروايتان هاتان إذا اتفقا في أمرين قلنا متابعة. ما هم الأمران؟ الأمر الأول الصحابي، والثاني الحديث. الحديث بلفظ أو بمعنى، واضح. يعني عندنا حديث يتكلم عن بني الإسلام على خمس، لو اختلفت ألفاظهم هو نفس الحديث. فإذا كان هذا المتن نفس الحديث، اتفقت الروايتان على الحديث وعلى الصحابي، فقلنا بين الروايتين متابعة، يصير الراوي هذا الراوي الأولى تابع الراوي الثانية، وراوي الثانية تابع الراوي الأولى، كل واحد فيهم متابع للثاني، واضح هذا؟ طيب إذا اتفق في الحديث، هو الأصل نقول الحديث هو الأول، فإن اتفق في الحديث واختلف في الصحابي شاهد. هذا هو الشاهد. فنفرض مثلا أن الحديث الحديثين، وسيذكر مثال ما نحتاج، بس فهمنا المسألة، صار عندنا المتابعة والشاهد، المتابعة والشاهد. المتابعة نفسها تنقسم إلى قسمين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. كيف متابعة تامة؟ اتفق في المتابعة، سنشترط كم شرط اتفاق في كم شيئين، ما هما؟ الأول الحديث، الثاني الصحابي، الثالث الشيخ نفسه، واضح؟ يعني نقول مالك عن نافع عن ابن عمر، والحديث نفسه. ثم نقول الليث عن نافع عن ابن عمر، فرواية مالك ورواية الليث اتفقتا في ماذا؟ اتفقتا أول شيء في الحديث، واتفقتا ثانية في الصحابي ابن عمر، واتفق رواية مالك والليث في من؟ في الشيخ الأول، فهذه تامة. لكن لو التقيا في الشيخ الثاني، يعني كل واحد له شيخ مختلف عن الثاني، لكن في الأخير تقول في الشيخ الثاني أو الثالث أو في الصحابي، فهذه متابعة قاصرة. واضح هذا الكلام؟ اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ما تقدم ذكره من الفرد النسبي، إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. أيوه، يعني هو في الغالب بالنسبة للمتابعة، متابعة إنه كيف نصل إليها؟ أنا نسيت الاعتبار ما شرحنا، كيف نصل للمتابعة والشاهد؟ عن طريق إيش؟ طريق البحث، البحث عن في الأسانيد، بحث في الكتب عن الأسانيد، هذا البحث يسمى الاعتبار. وما دام إنك ستبحث، معناه أنت ما تعرف إنه هذه الرواية هي غريبة ولا مشهورة ولا، فأنت تبحث عن متابع. ولهذا قال المصنف: والمتابعة على والفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع. المتابع بكسر الموحدة، كسر الإيش؟ الموحدة. شيء الموحدة؟ الباء. الموحدة الباء، هذه مصطلحات يستخدمها أهل العلم، يفرقون بين الباء والتاء والنون والياء، هذه متشابهات، ويفرقون بين السين والشين، ويفرقون بين الجيم والحاء والخاء، ويفرقون بين الدال والذال، وبين الراء والزاي، الصاد والضاد. طيب، فمصطلحاتهم في التفريق يستخدمون الموحدة يعني بنقطة واحدة. طيب، إذا كانت النقطة لما نفرق بين الباء والنون فنقول إيش؟ بالموحدة. التحديد. إذا قلنا بالموحدة اشتبهت هذه بهذه، فسيضطرون إلى صلاح ثاني، فوقية وتحتية. طيب، إذا الموحدة إيش يقابلها؟ المثنى والمثلثة. فإن كانت نقطة موحدة، إن كانت ثنتين قالوا مثنى، وإن كانت ثلاثة قالوا مثلثة، زي الثاء مثلثة. وإذا كانت فوق أو تحت سيقولون إيش؟ فوقية وتحتية. وأحيانا ما يحتاجوا، زي السين والشين ما يحتاجوا يقولوا مثلثة ولا مثنى ولا موحدة، إنما يقولون إيش؟ يعبرون بالمعجمة والمهملة. صارت المعجمة يعني المنقوطة، سواء نقطة ولا ثنتين ولا ثلاثة، والمهملة اللي هي ما هي منقوطة. فصار المصطلحات كالتالي: المهملة تقابلها المعجمة، والفوقية تقابلها التحتية، والموحدة والمثنى والمثلثة. طبعا شوفوا، هم في الغالب ما يضطرون لهذا إلا عند الاشتباه، وأحيانا ما يكون الاشتباه بين الجميع. يعني لو كانت باء، قد تكون الكلمة فيها باء لكنها تشتبه بالنون، قد تقرأ نون فيضطر يقول كذا، لكن لو اشتبهت بالياء مثلا فيقول بالموحدة يعني ليست بالمثنى، يعني يستخدمونها بقدر الحاجة. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: والمتابعة على مراتب. طيب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة. طيب، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. أظن عرفت صورة الأولى والثانية. طيب، إذن التامة ألف والقاصرة باء، كمل. ويستفاد منها التقوية. طيب، هاتوا مثال المتابعة. مثال المتابعة دي ما رواه الشافعي في هذا المثال ألف. أيوة. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال. نعم. ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. طيب، كمل. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك. إيش اللفظ اللي يقصد الآن؟ فأكملوا العدة 30 ولا 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال. اللفظ اللي يريده الآن: فأكملوا العدة 30 وليس فاقدروا له. كمل. فظن أن عبارة فاقدروا فأكملوا العدة 30 هي من تفرد الشافعي. تفضل. فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له. لاحظتوا الفرق؟ ما فيه 30، إذن هو موطن الشاهد قضية 30 ولا فاقدروا له 30. وظن أن مالك تفرد بهذه الرواية بهذا اللفظ يعني. طيب، لكن وجدنا للشافعي متابعا هذا باء رواية ثانية، وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي. أيه. كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، تلميذ مالك هذا. طيب، القعنبي تابع الشافعي. المتابعة بين الشافعي والقعنبي إيش؟ تامة. فأخرجه كذلك عن مالك بهذا اللفظ اللي هو 30، صار في متابعة. طيب، قال: فهذه تفضل. وهذه متابعة تامة. طيب، في مثال ثاني وجدنا له. أيوة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة، هذه جيم الرواية جيم. أيوة. في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. طيب، هذه متابعة قاصرة ولا لا؟ ليش قاصرة؟ التقوا فين؟ في الصحابي. الصحابي. الصحابي التقوا في الحديث في الصحابي. طيب، بعد ذلك دال رواية رابعة. صحيح مسلم. إيه. من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. نفس الشيء. طيب، هذه متابعة إيش؟ قاصرة ولا تامة ولا إيش قصتها؟ ليش قاصرة؟ متابعة. فين التقوا؟ اللقاء فين؟ في ابن عمر. طيب، كمل باقي الشاهد بس عشان ننتهي. قال رحمه الله: ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ. إيه؟ بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. واضح هذا كلام سابق، إنه العبرة ما هو باللفظ، العبرة بالمعنى، لكن لابد أن يتفق في الحديث يعني في معناه ويتفق في الصحابي. اذهب إلى الشاهد، خلنا ننتهي لأنه ما نقدر نقطع. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. في اللفظ مع المعنى أو في اللفظ فقط أو في المعنى فقط فهذا هو الشاهد. هات مثال. ومثاله في الحديث الذي قدمناه. أي حديث قدمناه؟ بن غم عليكم. إيه، حديث مالك. طيب، ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك كان عن مين؟ ابن عمر. عن ابن عمر، اختلف الصحابي ولذلك اعتبر شاهدا. عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. فهذا باللفظ. فهذا باللفظ يعني أي ذكر 30. تفضل. بلفظ الأول وفيه ذكر 30 وفيه إن غم عليكم. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن أمي عليكم. هذه لحظة، أبي هريرة شاهد الأول عن ابن عمر، والثاني عن مين؟ والثالث عن أبي هريرة. قال فإن إيش؟ فإن غم بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. لا أنا اللي وجدتها فإن غبي عليكم اللي في البخاري، في البخاري كمل. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء الآن انتقل إلى قول ثاني، مسألة الآن هذه مسألة جديدة. بعضهم قال الفرق بين المتابعة والشاهد أن المتابعة هي الموافقة باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أو لا، يعني العبرة في الاتفاق باللفظ مش في الصحابي، فهمتوا؟ إذا اتفقا لفظا فهذه متابعة، وإذا اتفقا معنا فهذا هو الشاهد، فهمتوا؟ واضح إيش نقول؟ أكمل يا شيخ. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى بالمعنى كذلك. كذلك وقف، ارجع لمتن النخبة. متن النخبة ظاهر لفظ متن النخبة يسعف أي قول. إيش قال في الشاهد؟ وإن وجد متن، فهمت يعني؟ طيب وش قال في الـ في الـ في المتابعة؟ إيه إيه. وافقه غيره ما في لفظ له، لكن قال فإن وجد متن يشبهه فظاهر متن النخبة إنه يسعف القول الثاني، لكن الشارح لما شرح صرف اللفظ وقال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى، فهمت علي؟ طيب أكمل يا شيخ كمل. قال رحمه الله تعالى وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. فيه سهل يعني أهل الحديث قد يتجاوزون هذه الفروق. واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. ترى لا تستعجل يا شيخ شويش، الآن انتقلنا للاعتبار، هو النوع هو الثالث والأخير. قال تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أو لا، هذا الذي يسمى هو الاعتبار. واضح يا جماعة؟ طيب إذن الاعتبار وش هو؟ هل هو نوع من يعني قسيم للاثنين هذول؟ يعني هل هم ثلاثة أقسام؟ متابعة، شاهد، اعتبار؟ لا، المتابعة قسيمها الشاهد، أما الاعتبار فهي كيفية الوصول للمتابعة أو الشاهد، ما هي ما هو قسيم لهم، شيء ثاني مختلف. اقرأ يا شيخ بس بشويش. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. هيئة التوصل يعني كيفية التوصل إليهما. طيب تفضل كمل. قال رحمه الله تعالى وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. إيش يعني هذه؟ هذه قاعدة الآن، يقول أقسام المقبول تقدمت، إيش فائدة معرفة إنه عندنا صحيح والصحيح درجات ومراتب، في أعلى وفي ما هو أدنى وفي بعدين حسن والحسن مراتب، وفي ما فائدة هذا؟ قال الفائدة إيش؟ تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. يعني إذا حصل تعارض بين حديثين فماذا نعمل؟ نأخذ من الأصح. أيوة الأصح. غلط، ما نأخذ الأصح، إذا سنأخذ الأضعف. لا ما نأخذ الأضعف، نجمع بينهما. نجمع بينهما هو الكلام، نأخذ بالأصح إذا تعذر الجمع، ولا هو أصلا نجمع بينهما، وإلا نلجأ إذا ما قدرنا نجمع نلجأ للنسخ، فننظر المتأخر وننسخ به، وإلا رجحنا بالأقوى. واضح هذا؟ ما حد يفهم إنه والله مجرد هذا حديث في البخاري ومسلم وهذا في مسلم وبينهم تعارض يمكن الجمع بينهما، نأخذ بحديث البخاري مش نتركه حديث هذا مو صحيح. طيب والله أعلم، ونقول كذلك نحن والله أعلم. نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.